ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا. وهذا الدرس الثامن في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. هذا الدرس الثامن من ابتداء البيت 42. قال رحمه الله: أكمال في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه أخا أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى ببنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. هنا هذه الأبيات تتكلم عن بداية الفترة المدنية، تتكلم عن أحداث السنة الأولى من الفترة المدنية. يقول: أكمال في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري. الصلاة لما فرضت، حينما فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها ركعتين ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أكملت صلاة الحضر، فصارت الظهر أربع، وصارت العصر أربعا، وصارت العشاء أربعا، وبقيت الصلاة الثنائية اللي هي الفجر بقيت كما هي. إذن الحديث في الصحيحين عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، بقيت صلاة السفر كما هي، أي لم تزد. فصارت الثنائية رباعية، وصارت المغرب ثلاثية، وبقيت صلاة السفر كما هي ركعتين. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أول ما بنى في مدينة قباء، وهو قرب المسجد النبوي بحوالي 4 كيلومترات أو 5 كيلومترات. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهذا أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، وكان هذا المكان الذي بنى فيه المسجد مربدا للتمر لغلامين، أحدهما اسمه سهيل والآخر اسمه سهل. كانا غلامين يتيمين، فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فاشتراه وبنى فيه المسجد. ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. بنى النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد مساكن لزوجاته، وكان متزوج من سودة، فبنى لها مسكنا، والمسكن حجرة مش قصر يعني ولا بيت كبير، حجرة. وبنى أيضا مسكن للسيدة عائشة لأنه كان قد عقل عليها ولم يبني بها، فبنى لها مسكن استعدادا للبناء بها. وكان كلما يتزوج امرأة يبني لها حجرة، وكانت حجر متواضعة جدا من الطوب اللبن، وسقفها من جريد. وفي نفس العام في هذه السنة الأولى أتى بعض الذين هاجروا إلى بلاد الحبشة، أتى أقل من نصفهم الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، وقلنا أن هم بعض 80 رجل و18 امرأة، أتى نصفهم من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. هذا أيضا من أحداث السنة الأولى، مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ليكون في ذلك مواساة، وليكون في ذلك شد للأزر، شد لأجر المهاجرين وشد لأزر الأنصار. ثم بنى ببنات خير صحبه وشارع الأذان فاقتدي به. بنى بابنة خير صحبه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ودخل بها، وقلنا أنه كان قد عقد عليها وكان عمرها 6 سنوات في مكة، وبنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وعمرها 9 سنوات في المدينة في السنة الأولى من السنة الأولى من الهجرة، وكان عمره إذ ذاك 9 سنين، عمره إذ ذاك 9 سنين. وأيضا من أحداث هذه السنة مشروعية الأذان، إن شرع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت. قبل شروع الأذان كان الناس ينتظرون الوقت ويحاولون أن يتحروا وقت الصلاة، فإذا شعروا بوقت الصلاة أتوا إلى المسجد دون تحديد للوقت. في الحديث كانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها. يعني يتحينون الصلاة يعني هم خلاص يقاربوا في وقت الصلاة، فإذا شعروا بقرب وقت الصلاة ذهبوا إلى المسجد، فكانوا يتحينون الصلاة ليس ينادى لها. ثم بعد ذلك القصة المشهورة، قصة الرؤية التي رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، التي رآها عبد الله بن زيد وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وهنا شرع الأذان لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر. غزوة الأبواء هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا بداية أحداث السنة الثانية. صحيح، السنة الأولى لم يكن فيها غزوات، إنما بداية الغزوات كانت في السنة الثانية. بداية الغزوات كانت في السنة الثانية، وأول غزوة هي التي هي غزوة الأبواء. نحن سنقف عند هذا الحد ليكون اليوم قد أخذنا أحداث السنة الأولى، قد أخذنا أحداث السنة الأولى. نراجع باختصار سريع أحداث السنة الأولى. أحداث السنة الأولى: الأول إكمال صلاة الحضر، الثاني بناء المسجد في قباء، الثالث بناء مسجد المدينة، الرابع بناء مساكن لزوجاته، الخامس عودة بعض الذين هاجروا إلى الحبشة إلى المدينة، السادس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، السابع دخول النبي على عائشة، الثامن مشروعية الأذان. سنكتفي بهذا، ويريد الأخوة خلال الأخوات خلال الفترة القادمة يراعوا أنهم يذكروا هذا الجزء، لأن احنا هنعمل امتحان لغاية البيت 47، لغاية ما وقفنا لغاية البيت 47. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.